السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس الحديث، ونسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمامها، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على الطلب، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ما يتعبد يتعلم ليتعبد وانشر ذلك بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم وفي زيادة ومسلمة. وهذه زيادة شاذة، لكن المعنى يدخل تحتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سنن أبي داود قال: النساء شقائق الرجال في الأحكام. وأيضا قد قال الله جل في علام: بين البمن الشاسع والفرق الواسع بين أهل العلم وبين غيرهم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة: لا يستوون. نعم، انتهينا بفضل الله جل في علام كتاب الفضائل على فضائل الأنبياء، وهذا الترتيب ترتيب بديع جدا، يعني كتاب الفضائل ثم كتاب إيش؟ فضائل الصحابة. إيش معنى هذا؟ ماذا تستفيدون من تصنيف هذا؟ طبعا هذا التصنيف صراحة كما قلت هذا بديع التصنيف، هذا من بديع التصنيف. بديع التصنيف أنه يعني يأتي في القي يتتابع. باشمهندس جيد، هو يقول في هذا التنسيق فيه بيان لمراتب الناس، أن أرقى الناس منزلة عند الله جل في علاهم الأنبياء، ثم صحابة. خطأ، مش الصحابة. شوف، يعني أما طالب العلم تحتار بهذه الطريقة. الرجل أجاب أجابة صحيح، وقولي له خطأ فقط، لأنه ما عرفش يوصف التوصيف العام فقط. مشكلة أن أنا أقول صراحة أن هؤلاء المهندسين يعني ممتاز. ما زلنا على ما أريد أحريص. جيد، ليس هذا، لا كده. أيمن يعني عشان خلاص، أنا قلت الإجابة سديدة، المهندس أجاب إجابة سديدة، لكنه يحتاج إلى التعميم. يا جماعة الخير، هي على الوزن والله والوصف. ها، ممتاز، خلاص أجاب عنك الرجل. هو طيب، هو صحيح، ما هو هذا الوصف العام، المهندس صدر الباب. صحيح، هم أفضل الناس على الإطلاق، هم الصحابة. الشعبي كان يقول يعني: فضل هؤلاء القوم اليهود والنصارى بإيش؟ بخصلة، من على الروافض أخبث خلق الله جل في علاه. يقولون لأهل الكتاب من اليهود: من أفضل الناس فيكم؟ قالوا: الذين صحبوا موسى عليه السلام. ثم يقولون النصارى: من أفضل الناس فيكم؟ قالوا: الذين صحبوا عيسى عليه السلام. ثم قال هؤلاء الخبثاء: من شر الناس فيكم؟ يقولون: الذين صحبوا إيش؟ محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن الحق أن أنا أقول هذا الترتيب لما يرتب هو الأنبياء ثم الصحابة، وكأنه يقول: أنا أرتب لكم ترتيب يعني أفاضل الناس، أماجد الناس، أفضل الناس وأكرم الخلق على الخالق هم الأنبياء. جيد، بعده من؟ الأولياء. وأولى الأولياء دخولا، أو أول الأولياء دخولا في الباب، هم من؟ الصحابة. أنا ذاك هو خصص، البشمهندس أجاب الإجابة الصحيحة لكنه لم يخصص، والأصل أننا بد أن نعمم لأنها تستوعب جميع الأولياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. وهذه التوسعة توسع لك أن في مراتب الصحابة من؟ وكيل الأنبياء صحيح، وهم العلماء. طيب، تفضل. شيء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنه. ثم بوب رحمه طبعا كأنه قال هذا التبويب لمن؟ للنووي يقول كأنه سيذكر لك المصنف الأحاديث والأثار التي ثبت عن النبي المختار في فضائل أصحاب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بوب رحمه الله باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني زهير بن حرب. قال حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة، وقلنا قد أكثر عنه كثير، قد أكثر عنه كثير. وعبد بن حميد. وعبد بن حميد أيضا صاحب التصنيف، وهو من الثقات الأثبات من شيوخ أصحاب الكتب الستة، روى له الجماعة. وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. طبعا هذا فحول الثلاثة الذين ذكروا، فحول الدارمي أيضا من النبلاء من حفاظ الدنيا، روى له الجماعة. قال عبد الله أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا. وهذا أيضا من بديع تصنيف الإمام مسلم، يفرق لك من قال أخبرنا ومن قال حدثنا. قال حدثنا حبان بن هلال. حبان بن هلال من الثقات الأثبات من رجال الكتب الستة أيضا. قال حدثنا همام. همام بن منبه والصنعاني، وهو من الفحول من التابعين من أفاضل وأماجد التابعين من الثقات الأثبات، روى له الجماعة أو من صغار التابعين. نعم. قال حدثنا ثابت. ثابت البناني، وهو من أوثق الناس في أنس، لم يكن أوثق الناس في أنس. وثابت البناني كان من النبلاء من العباد من الأتقياء، وكان كما قلنا من الوفاء لأنس بن مالك، ومن التوقير لتوقير العلماء. وهذا أدب، هذا الأدب الذي نتأدب به مع أهل العلم، بأنه كان إذا دخل على أنس لا يسمع الحديث حتى يقبل يد أنس أو يقبل يد أنس. فقال أنس للجارية طيبي يدي، فإن ثابت البناني لا يأخذ مني حديثا حتى يقبل يدي. وهذا أيضا فيها إقرار من إقرار من أنس رضي الله عنه وارضاه، دلالة على أن تقبيل يد العلماء، وإن كان يعني المفروض الجميع طبقة واحدة، كأمثالنا كده طبقة واحدة، نتكلم على العلماء الراسخين الكبار الفحول، فإن قلنا بأنها من السنة الحق أنها من السنة. وأما القول بالكراهة عن المالكية وقالوا بأن تقبيل اليد مكروه، قالوا بذلك لأن فيه نوع من الركوع، يعني فيه نوع من كأنه يسجد له أو يركع له. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له إذا لقي أحدنا أخاه، إذا التقى الأخ مع أخيه أفيعانقه؟ قال لا. قال أفيقبله؟ قال لا. قال أفيصافحه؟ قال إيش؟ قال نعم. فأفينحني له؟ هذا الشاهد الذي نريد. قال لا. أينحني له؟ قال لا. فقالوا التقبيل يد فيه نوع من الانحناء. نقول الآن الصاحب الشرعي أو ناقل الشرع قد أقر بذلك. ابن عمر أكب على رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقبله، وكثير من الصحابة قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن ثابت ابن عباس أحرص الناس على السنة، وزيد بن ثابت من أعلم الناس، من أعلم الأنصار بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما أخذ ابن عباس بخطام ناقة زيد، نزل زيد لأنما قال له خلي الناقة يا ابن عم رسول الله، خلي الناقة يا ابن عم رسول الله، احتراما لأهل البيت. فقال ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فنزل زيد من على خيله أو فرسه، ثم أخذ بيد ابن عباس فقبلها وقال هكذا أمرنا أن نفعل بابن عم رسول الله. هذه أدلة كثيرة جدا تثبت جواز ذلك. فأنا ثابت البناني من أثبت الناس في أنس. نعم. قال حدثنا أنس بن مالك. أنس بن مالك من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم، له منا على هذه الأمة. جاءتنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم غض طرية على أكتاف مثل أنس رضي الله عنه، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدثه. أن أبا بكر الصديق، أبو بكر الصديق هو أفضل الأمة على الإطلاق، أفضل الأمة على الإطلاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة بأسرها، وضع في كفة ووضع إيمان الأمة بأسرها في كفة، خلى النبي صلى الله عليه وسلم لا رجحت كفة أبي بكر، يعني أبو بكر بالأمة بأسرها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. أبو بكر هو خير بهذه الأمة بأسرها، أبو بكر رضي الله عنه. هنيئا له أبو بكر. طبعا أنت لا تعلم مقدار أبي بكر عند الله جل في علاه، لابد أن تقف وقفة عظيمة مع قول الله جل في علاه ولا يأتلي أولو. قولوا هذه صيغة إيش؟ صيغة جمع، الخالق مكون الكون، الرب الجليل الذي خلق عباده، والكل عبده، والكل مخلوق له، مربوب له. والله جل وعلا يقول قولوا، يتكلم عن أحد عباده بصيغة الجمع. يا لها من منقبة عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه. ولا يأتلي أولو الفضل منكم السعة. وإجماع المفسرين أن المقصود بهذا هو من؟ هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدثه أنه حدثه قال نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد. عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد من الثقات الأثبات من رجال الصحيح. قال: حدثنا معن. معن بن عيسى بن يحيى، يعني أخرجه أخونا الفاضل حريص ثقة ثبت، قال فيه أبو حاتم، وهذه من قابل لابد أن تحفظ، قال فيه أبو حاتم أثبت الناس من أصحاب مالك، أو يعني هو أثبت الناس في مالك. والحق أن أثبت الناس في مالك، أو قل هو أثبت الناس في رواة الموطأ، هو عبد الله بن قعنبي، وهذا قول يحيى بن معين عبد الله بن مسلمة القعنبي. عامة معن بن عيسى من الثقات الأثبات. قال: حدثنا مالك. مالك النجم، كما قال الإمام الشافعي إذا ما سئل قال في الحديث، لما سئل عن الحديث قال: إذا ذكر الحديث في مالك النجم. والحق أن العلماء يرون بأن مدار الأحاديث على هؤلاء العلماء النبلاء منهم الإمام مالك، لذلك قال الإمام الشافعي: لولا مالك وابن عينة لضاع علم أهل الحجاز. وكانوا يقدمون مالك على الجميع، وترى المغاربة بأسرهم قد أخذوا بالموطأ، وهارون الرشيد نفسه أتى بمالك وقال: نلزم الناس بالموطأ. قال: لا يا أمير المؤمنين، للناس اجتهادات واختلافات. عن أبي النضر. عن أبو النضر سالم بن أمية مولى بن عمر بن عبيد الله، هو من الثقات الأثبات. عن عبيد بن حنين، وهو أيضا من الثقات الأثبات من خيار التابعين. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا من خيرة الأنصار، وكان من صغار الصحابة، ولذلك كان من مناقب سعيد أبي سعيد الخدري أنه أنقذ أبا موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري لما جاء يدق الباب على عمر بن الخطاب يستأذن، فلم يأذن له، فدق ثلاثا، استأذن ثلاثا، فلما لم يرى جوابا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رحل، رجع أفل. فجاء الإمام عمر الخطاب رضي الله عنه سأل عن أبي موسى الأشعري فلم يجده، ثم ذهب إليه قال: ما الذي جرك إلى أن ترحل ولم ألقك؟ فقال له: إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الزنزان ثلاث. فأخذه إيش بتلبيبه، طبعا كاد أبو موسى يموت، أخذ فقال: لا حتى تأتيني بشاهد على ما تقول. فذهب مهرولا يعني فزعا إلى مجلس الأنصار، وهذه فيها علة. إيش العلة باشمهندس؟ أيوة نعم، ليش ذهب إلى مجلس الأنصار؟ هات حجر، ممتاز، يعني في إجابة غير هذه الإجابة؟ هو الآن قال له: ائتني بشاهد، في إجابة غير هذا؟ بالله عليك يا باشمهندس، يعني هو أصلا قال له: ائتني بشاهد، جيد، فقصد مجالس الأنصار، لأنه يعلم أن مجالس الأنصار إيش تعج بالعلماء، وهذه يعني الأنصار خيرية الأنصار في ذلك. فذهب إليهم فقال أبي: ولد أبا موسى الأشعري ترتعد فرائسه. قال: ما بك؟ قال: قال عمر الخطاب كذا وكذا. قال: والله لا يذهب معك إلا إيش. فقال: بقى أصغرنا. قال: أصغرنا، ويقصد ذلك على أبي سعيد الخدري. الأمة بأسرها تنتظر يعني علم أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وبكى، فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار العبدي. محمد بن بشار العبدي بندار، وهم من الثقات الأثبات من الفحول، دائما يقترن بمن؟ بمحمد بن مسنة، كفر سير ريان، حتى أنه مات في سنة واحدة، ثقة ثابت رواه له الجماعة. قال: حدثنا محمد بن جعفر. جعفر وغندر، وقلنا القصة مشهورة جدا، لما لقب بغندر، ومن لقبه بغندر؟ شعب هو الذي لقنه، لأنه كان مشاغب، كان نصير هكذا، فكان خلاص نصير غندر، بدل ما يبقى الرجل الذي يبيع الطبل عند الأموات يكون غندر أفضل. غندر هو بس ليتك تتصل إليه غندر، فهو كان جالس يعني كان يشغب، فشعبة شديد فصفعوا على وجهه وقال أنت غنده. وهو العلماء يقولون هو أثبت الناس في شعبة, أثبت الناس في شعبة هو محمد بن جعفر, لكنه صحيح الكتاب, هو صحيح الكتاب رواه الجماعة. قال حدثنا شعبة, شعبة أمير المؤمنين في الحديث, شعبة أمير المؤمنين في الحديث ثقة ثبت روى له الجماعة, والذي وقف قال أيها الناس أيحسب أحدكم أن يضع أو يدلس في حديث نبي صلى الله عليه وسلم وأنا بين أظهركم, حفاظا على السنة. المسألة الشراسة هذه أخذها شعبة من أجل الحفاظ على إيش؟ السنة. المسألة ليست أشخاص, المسألة ليست هيئات ولا وجهات, المسألة حفاظا على الديانة. نعم روى له الجماعة. عن إسماعيل بن رجاء, إسماعيل بن رجاء الكوفي ثقة ثبت تكلم فيه بعض العلماء بغير حجة كما نقل أخونا أن الأزدي تكلم فيه, ولكن الأزدي طبعا لابد تنظره في كلامه, الأزدي في أكثر كلامه أنه معلوم أنه شديد في هذا الباب. وطبعا تعلمون الفرق بين النواصب وإيش والروافض, عداوة ضارية في الاثنين. نعم. قال سمعت عبد الله بن أبي الهذيل, عبد الله بن أبي الهذيل أبو المغيرة ثقة ثبت روى له الترمذي ومسلم والنسائي. يحدث عن أبي الأحوص الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. نعم روى له الجماعة. قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا, ولكنه أخي وصاحبي وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا. وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أمتي أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر. وعن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا ابن أبي قحافة خليلا. وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا, ولكن صاحبكم خليل الرحمن. جزاكم الله خيرا. الكلام هنا على فضائل الصحابة رضوان الله عليهم, وهم أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين, وهم أفضل من صاحب الأنبياء, والقطح فيهم قطح في شريعة الله جل في علاه, والحق بأن القطح فيهم قطح في النبي صلى الله عليه وسلم, وليس القطح قطح في النبي بل هو قطح في من, الحق بأنه قطح في الله جل في علاه, لأنه لا يرسل رسولا ثم يختار له شر الأصحاب, وإن الإنسان يوزن بمن يعرف, يوزن بأصحابه, الصاحب ساحب, لا تسأل عن المرء ولكن سأل عن خليلي ينبئك بما يكون الخليل. الغرض المقصود هؤلاء أفضل الناس على الإطلاق, وأفضل البشر على الإطلاق, وأفضل صحبة صحابة نبي على الإطلاق, الصحابة الكرام, وصلنا الدين غدا طريا على أكتاف هؤلاء, حقهم علينا عظيم, لذلك من حقهم علينا التبجيل والتوقير والتعظيم والكف عما حدث بينهم, كف الله سيوفنا عنهم فلنكف ألسنتنا عنهم. جاء رجل لبعض العلماء يقول له عن معاوية إني أبغض معاوية, قال إني أبغض معاوية على أساس الفتنة التي وقعت بين معاوية وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه, قال إني أبغض علي معاوية, قال أما معاوية فله رب كريم, أو قال أما معاوية فله رب رحيم, وكان معاوية خصما وكان خصمه رجل كريم. طبعا هذا أنا بجيبها على الوزن, وإلا فكان خصمه رجلا إيش كريما. قال أما معاوية فله رب كريم, وأما فله رب كريم, وأما خصمه فله خصم كريم. قال رب الرحيم وخصم كريم, يعني ما الذي قاله بعد ذلك, قال فما أدخلك أنت بينهما, أنت الآن بتقول أنا أبغض معاوية ليه؟ لأنه قاتل علي. قال طيب تعالى معاوية أولا الكلام على حق الله الذي فعله ثم حق البشر, طب الكلام على حق الله, أما معاوية فله رب رحيم يغفر ويرحم سبحانه جل في علاه, ولعل له الحسنات التي تنادى. ونحن نقول إجماعا بأن ما حدث من معاوية كان إيش اجتهادا, وإن أخطأ فيه والحق أنه قد أخطأ فيه لقوله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد فسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقال عن عمر عن عمار بن ياسر ويح عمار تقتله الفئة الباغية, وقتلته فئة معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فقال أما معاوية فله رب رحيم, وأما خصمه قال فله خصم كريم, فما أدخلك أنت بينهما. يعني الآن لو تخاصم أمام الله جل وعلا علي يترد على معاوية أم لا يترد, ويتسامح معه أم لا يتسامح معه. فلذلك قال له رب رحيم هذا حق الله جل وعلا, وخصمه خصم إيش كريم وهذا حق البشر، فحقنا في ذلك أن نترضى عن الجميع وأن نغض الطرف عما حدث وبث بين الصحابة الكرام، وأن هذه الفتنة فتنة مؤوذة وأننا نغطي عليها التاريخ ولا نتكلم فيها، وأن الله جل وعلا يحب أن يرى منا توقير هؤلاء وحب هؤلاء، كما قال الإمام مالك: كنا نعلم صبياننا أن حب الصحابة من الدين. ولذلك كان نفسنا في حديث الصحيحين عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق. الأدلة كثيرة جدا على فضل الصحابة الكرام، ولذلك أجمع المحدثون على أن كل الصحابة سواء كان صغيرا أو كبيرا يحتاج إلى توثيق من أهل الجرح والتعديل، لا سيما من أربع مخطئ. أنا صحيح؟ ممتاز ممتاز، أنتم الآن مستيقظون. إذن أجمع المحدثون المحققون أن الصحابة لا يحتاجون إلى تزكية. لما استغنوا بإيش؟ استغنوا بتزكية الله من فوق سبع سماوات، انتهى الموضوع. استغنوا بتزكية الله جل في علاه من فوق سبع سماوات، الجميع الجميع، حتى من عصى منه، حتى من عصى منه، الكل. أبو بكر، أبو بكر هو الآن جلد في حد ولا ما جلد؟ جلد في حد، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك هو أوثق الناس. ده خطأ أن نقول أوثق الناس. أبو بكر إذا قال نقول رضي الله عنه، يأخذ الحديث دون الكلام. ولذلك الزلة الكبرى التي وقع فيها محمد بن سلمة الأشقر رحمة الله عليه، هو من الأفاضل الأماجد، له تصنيف عظيمة جدا، لكن هذه الزلة العظيمة التي وقع فيها أنه قال ورد حديث: لا يفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة. قال إنه إيش؟ ضغط الناس هو يتعب، ضغط الناس هو معروف يتعب، صوت الناعم يذيب القلوب والعقول. فقال قال هذا حديث لا يصح لأن راويه مجلود في حد، وهذا كلام يعني سمج، ما يقبل من عالم نبيل كريم مثله، لكن الله تعالى يعني أبى أن تكون العصمة إلا للأنبياء. فالصحابة الكرام جميعا زكاهم الله من فوق سبع سماوات. قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال: كنتم جميعا، كنتم خير أمة أخرجت للناس. العلماء يقولون بأن الصحابة رضي الله عنهم أول الناس دخولا في هذه الآية العظيمة التي تبين وتشرف هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أيضا من الأدلة العظيمة على تفضيل وتزكية هؤلاء الكرام الأماجد قول الله جل في علاه مخبرا عن هؤلاء: محمد رسول الله. الله تعالى يصف هؤلاء بوصف التوراة والإنجيل. طبعا إذا إذا إذا أردنا بأن في التوراة والإنجيل وصف هؤلاء دلالة على علو المقام، دلالة على علو المقام وعلو المكانة في هذا. لعنة الله على من يصب أبا بكر وعمر وعائشة، هؤلاء أخبث أهل الأرض. يقول الله، يقول الله جل في علاه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. انظر إلى هذه الصفات التي الله تعالى يزكيهم بها ويثبت لك هذه الصفات الحميدة المجيدة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. عمل وعمل وعمل يحتاج للقبول إيش؟ إخلاص. كن مستيقظا لتفهم الأدلة. قال: محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوخ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وهذه الآية التي استدل بها الإمام مالك على أن كل من أبغى كل من أظهر بغضه للصحابة أنه كافر أو سبر الصحابة فإنه كافر. ليش؟ لأن الله تعالى قال يعجب الزراعة ليغيظ بهم، فكل من تغيظ أو قلبه أظهر غيظ قلبه على الصحابة فهو من الكفار، لقول الله جل في علاه وصفا دقيقا في كتابه: يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. هذه ممدحة أيما ممدحة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه: لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فأنزل سكينة عليهم وأتاهم فتحا قريبا إلى آخر الآيات. لكنه قال لقد رضي الله عن المؤمنين، لنا هنا شاهدان في فضل وتزكية الصحابة الكرام: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل سكينة عليهم. عندنا مواطن ثلاثة أو قل مواطن أربعة تثبت أفضلية هؤلاء القوم، هؤلاء البشر على جميع الخلق. وين المواطن الأربعة؟ تفضل سيد محمود. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. مواطن التزكية أربعة، هات واحد منهم فقط. الإيمان، ماشي خلاص. من يأتي بالأربعة ويثبت يعني يبين ما فيها؟ ماشي باشمهندس. رضي الله، وهذا لقد رضي الله إثبات لرضا الله جل وعلا، هذا يدل دلالة واضحة دامغة على إيش؟ على خبث الروافض، على بل قل على كفر الروافض، لأن الروافض يكفرون الصحابة والله يثبت الرضا عنهم، الله لا يرضى عن الكافرين، إن الله لا يرضى عن الكافرين. فلما يقول الله تعالى إثباتا في كتابه وأن تصدقون الله جل وعلا بقرآن يتلى يوم القيامة، والرضا ثابت، الرضا ثابت، ما انه ثابت لو كان متغيرا لبيانه الله جل وعلا. الرضا ايش؟ والثبات، هذا ثبات الرضا يثبت انهم ايه؟ ماتوا على الكفر، لا وذلك ثبت الرضا، اسف انا وهمت، يبقى ماتوا على ايش؟ على الايمان، يعني ثبت الرضا يبقى ماتوا على الايمان، يبقى هذا رد قاطع على هؤلاء الفجره الذين ايش؟ الذين يكفرون اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كفروا بذلك، من كفر اصحاب محمد فقد كفر بذلك، لما؟ لانه كذب الله جل وعلا فيما قال، لقد رضي الله عن المؤمنين، هذا الموطن الثاني هو الآن، وسماهم بإيش؟ بالإيمان، وإذا وسماهم بالإيمان دخل تحته الإحسان ودخل تحته الإسلام، تعلم أنه التعريف الدقيق بين الإسلام والإحسان والإيمان، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يبقى الإيمان أطلق الإيمان دخل تحته الإسلام وإيش؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، أثبت لهم أيضا إيش؟ الإخلاص، يبقى زكاهم ظاهرا وباطنا، زكاهم الله جل وعلا ظاهرا وباطنا، والدلال على ذلك بأنه لما قال لقد رضي، إذا الرضا لا يكون إلا عن إيش؟ إلا عن إيش؟ إلا عن إخلاص، وإلا عن عمل، إلا عن ظاهر وباطن، زكاهم الله جل وعلا بذلك، لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل سكينة عليهم وأثابهم إيش؟ فتح، نعم ممتاز ممتاز. وموطن آخر مستنبط بأنه يقول، بأنه قال يبايعونك دلالة على إيش؟ على الانقياد والاستسلام، إيش هذا؟ هذا دي هي الكرامات حقا صح الفتح، وهذا موطن خامس أقول الآن، هذا الموطن موطن عظيم جدا، قال إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهذا كان استسلام والانقياد، لأنهم بايعوه على إيش؟ على عدم الفرار، هم قالوا يبايعونه على الموت، لكن هو يبايعونه على عدم الفرار. ممتاز ممتاز. وأيضا من الآية خلاص، ما أجهز على القوم، أجهز على القوم، ما في آية نمر عليها إلا ويثبت فيها تلازم الظاهر مع إيش؟ مع الباطن. الآية ظاهرة جدا، قال لقد رضي الله، راضي للإيمان التام، لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة، الإيمان الذي في القلب تحتم ظهوره فين؟ في الخارج، تحتم ظهوره في الظاهر، وهذه دلالة واضحة جدا على تلازم الظاهر وإيش؟ والباطن. عالم الإخلاص وابتغاء وجه الله تعالى في القلب، فظهر ونضح على الخارج، فذهبوا فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم إسلاما وانقيادا على عدم الفرار. هذه أيضا من الأدلة الواضحة جدا جلية في مدح الصحابة الكرام. أيضا نعم نعم، هذا تأكيد، لو قلنا راضية هو راضية، ولو هذا مستمر، هذا مستمر، طيب وهذا مستمر، نقول أيضا أن المسلم أظهر فضل هؤلاء الصحابة الكرام عندما قال خير الناس وهذا في الصحيحين، وطبعا كثير يرونه خير القرون قرني، هذا لم يصح، اللفظ هذه لا تصح، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذه من أيضا من أمتع الأدلة على فضل الصحابة، أنه قال خير وأعطى لهم إطلاق الخيرية لهؤلاء، خير الناس قرني، ولذلك ما من زمان يأتي إلا الذي بعده شر منهم، يقل الخير يقل الخير والله المستعان. قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي الصحيح أيضا الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن السماء النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وهذا قد حدث لما مات المسلم، ماذا حدث؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات، واستخلف عمر واستخلف أبو بكر، وكفر من كفر من إلا بقايا، فالردة كانت عارمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فتنة ليست بعدها فتنة، نسأل الله جل في علاه التثبيت. قال وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي، وهذا هو الشاهد، وأصحابي أمنة لأمتي، لتعلم فضل هؤلاء الأخيار عليك وعلى الأمة بأسرها، فكيف يطعن في مثل هؤلاء، فكيف يتكلم بجرأة على أمثال هؤلاء بدون توقير وتعظيم. قال وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد، الله المستعان. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. كثير من الناس يفهمون الحديث هذا فهما مغلوطا، إيش هو الفهم المغلوط وفهم الصحيح؟ سؤال واضح، سؤال يسير ولا عندكم في التدريس ألا تقولون بأن فهم السؤال شطر الإجابة؟ يعني إيش؟ قريب، أنت بتتناوش من قريب يا باشمهندس. أنا برضو عشان أكون منصف صراحة، يعني أنتم على الأقل غيرتم نظراتي عن إيش؟ عن المهندسين. لا حقا يعني أنا إيش؟ عايزة تتغير كلية؟ هذا بعيد جدا، ده دخل طبعا ده هيجيب إجابة. طب خلاص بقى هنعرقلك في كل سؤال شوية. تفضل محمد بدر. نعم على المفهوم يعني؟ لا بس جيد، بس ليس هذا هو المطلوب. هذا اللي عندك صبري؟ يعني ايه بقى؟ صراحة أنت أجدت جدا ووصلت للنهاية، لكن لم تلج إلى يوم، لكن أجدت جدا، أجدت جدا فيما نريد. لا هو الكلام هنا هم فهموا الناس أصحابي لا تسبوا أصحابي، طبعا تحريم سب الصحابة سنبين ما حكم من سب الصحابة. أصحابي لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. العلماء يقولون، بعض العلماء يفهم من ذلك أن من جاء بعد الصحابة لو أنفق مثل جبل أحد ذهبا لم تكن هذه النفقة كنفقت إيش؟ كنفقت أقل واحد من الصحابة، يعني درهم واحد من الصحابة بملايين الدراهم ممن جاء بعده. هذا فهم الذي، وهذا فهم جيد، لكن أعمق منه فهما هو الكلام على الصحابة بين بعضهم لبعض مسألة. فيبقى معنى ذلك أن المضاعفة إيش؟ أشد وأشد، لأن الكلام كان على على على على على الملامة، على بقى على ما دار بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف له السبق وتأخر عنه خالد. فهنا انظر، هنا البون الشاسع والفرق واسع بين المراتب، الفرق بينها بعيد جدا. ليش؟ لأن هذا أسرع إلى الله جل وعلا، فأسرع الله به، مع أن خالد بن سلم يقول عنه هو سيف سله الله على أعداء الله جل وعلا، فاستلم الراية سيفه من سيف الله، جعل الله النصر على يدي. ومع ذلك عند الملامة في التفريق في التفضيل، ويؤتي كل الذي فضل فضله، السبق له إيش؟ له مقام، السبق له مقام. ولذلك لابد أن أقول لك حتى وإن خطأت خطأ، ولكن اعرف لأهل السبق سبقهم. فهنا السبق لأهل السبق منهم عبد الرحمن بن عوف، فانتصر له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لو أن أحدكم، أنتم المتأخرون في الإسلام وهؤلاء السابقون في الإسلام، لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، فكيف بالذي يأتي بعده؟ فالفهم أصلا أن هذه من فضل الصحابة على السبق في تفاوت الدرجات، مع أنه في المجموع خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال تغزون يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم. وهذه دلالة أيضا على أن الكرامة كانت لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمة اتزنت اتزانا عظيما بوجود الصحابة في التابعين، لما ولد فيهم العبادلة الأربعة انتشر الخير كل الخير في هؤلاء القوم. وأيضا الله جل وعلا نصر الأمة وملكهم رقاب العباد وعبدوا العباد لرب العباد وملكوا الدنيا، ربوع الدنيا مشارقها ومغاربها في مدة وليزة من عمر الزمن، لكرامتهم على الله جل في علا، ولأنهم باعوا أنفسهم حقا لربهم جل في علا. هذا من فضل الصحابة الكرام. ولذلك كان ابن مسعود يقول في الدارمي بسند صحيح قال من أراد أن يأتسي فليأتسي بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أن أردت أن تأتسي لا تأتسي بالأحياء، الحي لا يؤمن عن الفتنة. قال من أراد أن يأتسي فليأتسي بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال هم أعمق الناس علما وأقل الناس تكلفا وأحسن الناس خلقا. لذلك أنس بن مالك نظر في التابعين فورد صيام النهار وقيام الليل والنفقة الكثيرة في سبيل الله، فقال والذي نفسي يدي لأنتم أشد عبادة واجتهادا في العبادة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا إيش؟ أزهد منكم في الدنيا، وعلى موقع طلاق الدنيا يرتقي المرء درتان. وهذا حديث عن نفسنا في السنن، درتان لا يلتقيان بحال من الأحوال، الدنيا والآخرة، فما كان النفع منها في الدنيا أضر بالآخرة، وما كان النفع بالآخرة أضر بالدنيا، لكن في النهاية الضرر بالدنيا زائل، وهي أيام دول وتنتهي سريعة، والدنيا دنية لا تساوي شيئا. ولذلك هم كان أهم سمة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تطليق الدنيا ثلاثة، كما قبض عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب على يعني لحياته، وكان يقول: يا دنيا غري غيري، طلقتك طلقتك ثلاثة، بتدتك بتدتك ثلاثة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: لا يأتي، هذا في آخر العمر، ليس في مقتبل العمر، إلا فهو تزوج بنت علي بن أبي طالب، كانت إيش صغيرة، كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على الميزان، على نفس الميزان. لكن في نهاية عمري في الخلافة قال: كنت آتي أهلي تأثما. تعرفون يعني إيش تأثما؟ يخشى من الإثم فقط، لأنه خلاص انشغل بشيء آخر، يعني نظرك أنه فتح له باب الآخرة، وهو يلج في الطريق ولا يرى للدنيا مكانة. الغرض المقصود أن السمة الراقية التي كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هو طلاق الدنيا بالثلاث. لذلك لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ائتني بأمر إن فعلته أحبني الله، وبأمر إن فعلته أحبني الناس. فقال له صلى الله عليه وسلم: اذهد في الدنيا يحبك الله، وازهد في مفائد الناس يحبك الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماري وللدنيا كراكب قال تحت شجرة ثم تركها. يعني هي كانت المسألة اختيار الله للعالم لنبيه أن يكون عبدا رسولا، كان إنباء لهؤلاء وإخبار لهؤلاء: هو أكرم الخلق علي وينام على الحصير، عليكم أن تعلموا ذلك، وأن الوصول لا يكون إلا بذلك. فلا بد الإنسان أن يطلق الدنيا ثلاثا. لذلك عمر الخطاب لما سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق النساء، هو طبعا كان يسمع لما كانوا ينتظرون الفرس أو الروم، فقال: أهاجم الفرس؟ قال: لا، طلق محمد صلى الله عليه وسلم نساءه. ففزع فزعا شديدا، وذهب إلى حفصة، وذهب وسأل عائشة، ذهب إلى حفصة فسألها، ثم ذهب يرتقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في مشروبة عنده، وكان قد آل شهرا من نسائه، فاستأذن فلم يأذن له، ثم استأذن فلم يأذن له، ثم استأذن فلم يأذن له، ما أراد أن يكلمه، شوف انظر، لم يأذن له، ثم أذن له فدخل، فأراد أن يتجذب أطراف الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كلاما عجيبا، قال: يا رسول الله، نحن معاشر إيش المهاجرين، يعني كان لنا الكريم على نسائنا، يعني هو أصلا لهم سطوة شديدة، دي المهاجرون لهم أحوال مع النساء، كما قال أنس، قال: كانوا يشرحونها تشريحا في التفارق بينهم في التعامل مع النساء بينهم وبين الأنصار. قال: أما يخونون الأنصار، يعني كانت الكلمة دائرة لمن؟ للنساء. فابتسم النبي. بعض العلماء طبعا يقولون: هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم أنك لابد أن ترتضي إيش، لكن ليس تقدما بأن يقودك، أقصد يعني الملاطفة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، بكى هنا بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الحصير علمه هذا الشاهد، علم على ظهري، فقال: أنت رسول الله تنام على الحصير، يعلم في ظهرك، وهؤلاء الفرس والروم من أهل الكفر ينامون على الثياب الوثير أو الفراش الوثير على الحرير يعني. فقال: إيه يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ لذلك ما كانت الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون له مثل جبل أحد ذهبا لينفقه يمينا ويسارا، قال: ما أبقي منه إلا 3 دراهم من أجل الدين فقط. فلذلك كانت السمة والشيمة العظيمة التي كانت لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي فضلهم الله على الخلق أجمعين، أنهم طلقوا الدنيا من أجل ما عند الله جل وعلا، طلقوا الدنيا من أجل الآخرة ومن أجل جوار الرحمن سبحانه جل في علا. ثم انتقل المصنف إلى الكلام على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، بأن الحديث الأول بأن أبا بكر في الهجرة لما رحل مع النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغار، فقال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى تحت قدميه لإيش لرآنا. فلما قال ذلك قال فزعا، كان الأمر عليه شديدا، نظر فوجد أنهم فوق يتكلمون، وقال: لو نظر إلى أخمص إصبعه لرآنا أنا والنبي صلى الله عليه وسلم. هذه أولا العلماء يقولون بأنها فضيلة ومنقبة عظيمة لأبي بكر، مع أن أبي بكر كان فزعا في الغار، وسنبين كيف أن هذه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه ورضاه. أولا هي فضيلة لأبي بكر لأن أبا بكر النبي صلى الله عليه وسلم حبسه من أجل الصحبة، فقط أن يختار الله جل في علاه أبا بكر لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فيها ما فيها من الفضائل العظيمة للنبي لأبي بكر رضي الله عنه ورضاه. وكانت المماثلة في سمات الشخصية بين أبي بكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم هي واحدة متطابقة. كان أبو بكر لا يشرب الخمر، ما شرب الخمر إيش، لا جهلية ولا اسلام، وكان ايضا جوادا كريما، وكان يعف الخمر، وكان رجلا ذا اخلاق راقيه ساميه، له شهامه ومروءه وجود وكرم، وهذا كله كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق الحديث، لذلك لقبه الله بالصديق. فكانت المماثله في سمات شخصيه، لذلك لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم في حل ولا في ترحال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا ابا بكر فليصلي بالناس. ولك ان تعلم فضيله ابي بكر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اوتوني بكتاب اكتب لكم. لا يقول احد انا احق من ابي بكر، فقال: لا لا لا، يأبى الله ويأبى المؤمنون الا ابا بكر. هذه فضيله، كانه قال واندمغت، وهذه كانت قد كتبت قدرا بان الله تعالى يأبى ان يتقدم احد على ابي بكر، ويأبى المؤمنون كذلك ان يتقدم احد على ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. فلما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم اوى الى الغار، اواه المبيت الى الغار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ سبيلا او خريتا من الكفره من باب الاخذ بالسبب، لان هذا من التوكل لا من التواكل. فلما اوى الى الغار وجلس معه في الغار، قال: لو نظر احدهم تحت قدمه لرانا. هذه قال بعضهم بأن هذه كانت من رجفة من أبي بكر. ثم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وقام يدعو الله جل في علاه، قال: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدت، اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. فكان أبو بكر كان راسخا ثابتا، وقال له: والله يا رسول، رويدك يا رسول الله، إن الله ينجز لك ما وعدت. فقالوا: يوم بيوم. إيش بيوم؟ الغار، على على على على انقلاب الأحوال. أنا الحال في الغار كان الثبوت والرسوخ، الثبات والرسوخ كان من النبي صلى الله عليه وسلم في ثبات القلب، وقال: يا أبا بكر ما ظن اثنين، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. والأخرى قال له: يا رسول الله رويدك، على رسلك، الله سينجز لك ما وعدك. هذا الكلام من بعض العلماء، وليس من كلام علماء أهل السنة والجماعة، هذا من كلام أهل البدعة والضلال، هذا ليس من كلام أهل السنة والجماعة، هذا من كلام أهل البدعة والضلال الذين يرون بأن الولاية تتقدم على النبوة، هي في مرتبة فائقة، النبوة تحت إيش؟ الرسالة. هذا خطأ مبين، بل نقول في الحالتين كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل، حال النبي صلى الله عليه وسلم هو الحال الأكمل. أما أبو بكر في الغار فكان الحال بأنه فزع، كان فزعا، لأنهم لو نظروا تحت أقدامهم لرأوا النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا أبا بكر فهلكوا أو هلك أبو بكر. قال ذلك فزعا، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم وثبته، وقال: وأنت ترى فضيلة أبي بكر هنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فسكن قلب أبي بكر رضي الله عنه. هذه دلالة على الفضيلة والمنقبة العظيمة، لأنه لما علمه قال: أنت إن أحسنت الظن بربك الذي في علاه تجد الله عند حسن ظنك، ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. كتب بعض الحكماء إلى بعض العلماء النبلاء الذين كانوا يتلفون من ظلم الظلمة، فقال له: اعلم أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله، اعلم أخي الكريم، من كان الله معه فمن عليه، من كان الله معه فمن عليه. وهذا حق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهذه دلالة واضحة جدا على أن ثقة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه بحسن ظنه بربه جل في علاه انتقلت إلى أبي بكر، لأن سكن قلب أبي بكر رضي الله عنه وارضاه عندما قال له: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. بأول المسائل في هذا الباب من فضيلة أبي بكر أننا تعلمنا حسن الظن بالله جل في علاه. أولا سرعة الانقياد، لأنه يمكن لنا أن نبقى شهرا أو أمدا بعيدا نتكلم عن حسن الظن ونضرب الأمثال على ذلك ولا يسري إلى قلوبنا. هنا أبو بكر رضي الله عنه فضيلته أنه استمع بأذن القلب لا بأذن الوجه، استمع من النبي صلى الله عليه وسلم بأذن القلب لا بأذن الوجه، لأنه لما قال له: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، سكن قلب أبو بكر، سكن قلب أبي بكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتقد اعتقادا جازما بأن الله جل في علاه لا يضيعه، وأن الله جل لا يسلمه سبحانه جل في علاه. فقال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فأنزل الله إيش؟ سكينته. فأنزل الله سكينته، هذه أولا يعني فيها دلالات. الدلالة الأولى أن الله جعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله جعل قال: أنا عند ظن عبدي بي، فيظن بي ما شاء، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن به بي شرا فله. وفي الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله جل في علاه: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاء، وأنا عند ظن عبدي بي، وأنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء، وأنا عند ظن عبدي بي. فهنا المقول: أنا عند ظن عبدي بي، فجاء سريعا في اللقاء بين أبي بكر وعمر وبين أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الله تعالى قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. ها ماذا قال الله جل في علاه؟ فأنزل بالفاء التي هي إيه؟ للتأخير بالأمد البعيد. خطأ بين ده الفاء للتعقيب والسرعة. فأنزل. فانظر هنا الآن لما استحضر الإنسان معية ربي جل في علاه وأحسن الظن بربي جل في علاه كان أسرع ما يكون ربنا جل في علاه إليه، لأن من أحسن ظن بالله وجد الله عند حسن ظنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فأنزل الله سكينته على رسوله وجعل كلمة الله وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بأن الله جل في علاه كان عند ظن عند حسن ظن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة عظيمة جدا، مسألة الاعتقاد وحسن الظن بالله جل في علاه. وهذا الذي جرى أبا بكر رضي الله عنه أرضاه أن يصمد طويلا في الردة، وأن الله جل في علاه يثبت الملة بأبي بكر في الردة لقوة يقين أبي بكر ولحسن ظنه بالله جل في علاه. وعد درس جيدا عندما كان فزعا في الغار وظهرت المنقبة العظيمة عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم معلما: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هنا استقر في قلب أبي بكر رضي الله عنه اليقين في الله جل في علاه وحسن الظن بالله جل في علاه، وتعامل بذلك في كل الحوالك التي تعرض لها. من هذه الحوالك مسألة أسامة رضي الله عنه أرضاه. بالله عليكم من يمكن أن يفكر في مثل هذا؟ أسامة يأخذ بكلية الجيش أغلبية الأنصار والمهاجرين ويذهب بهم إلى الروم، يريد أن يقاتل الروم والردة على الأبواب، وهم يتربصون بالمسلمين الدوائر، يعني ممكن يعني يتحينون للمسلمين غفلة فيحيطون بهم إحاطة تهلك كل المسلمين. وهذا متوقع أو غير متوقع؟ متوقع والاحتمال وارد، لكن أبا بكر وعد درس جيدا وعلم أن الإنسان إذا أحسن الظن بربي جل في علاه كان الله عند حسن ظنه، فقال: والذي نفسي بيدي لأنفذن جيش أسامة. وقد كان، ولما فعل كان النصر المبين والمؤزر لأبي بكر رضي الله عنه. لما قال له اخلع أبا بكر قال: والله لا أخلع أبا بكر، لا أخلعه ولا أقطعن وساوس الشيطان وساوس الشيطان للرومي بخالد بن الوليد رضي الله عنه. ثم بعد ذلك جعله أميرا على اليمامة وقضى الله جل في علاه الرد على يد أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. فإذا المسألة الأولى حسن الظن بالله جل في علاه، وهذا عظيم جدا، وهذا له ما له من الأمثلة الرائعة. الأصل في ذلك كما قلنا أن الله جل وعلا ذم من ظن به ظن سوء، وأنت لا تظن بذلك. ولذلك الله جل وعلا قال: من ظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب من السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يعني هذا سوء ظن بالله جل في علاه أن تعلم أن الله جل وعلا يسلم نبيه صلى الله عليه وسلم الذي عاش دهرا وعاش ما عاش إلا لله، وقال: لو انفردت السالفة ما تركت ما أنا عليه. أتظن بأن الله جل وعلا يسلمه؟ أبدا. بعض الحكماء والعلماء والنبلاء ينظرون إلى ذلك بهذه من هذه الآية يستقى منها. قال يعني إن بيقول بأمر الحكمة في التعامل مع الآخرين، قال: إياك وأهل الخير، فإنه وإن أساء إليك فإن حقك سيأتي. قال: فهذا إن كان من أهل الخير فإن الله لا يسلمه لك بحال من الأحوال، بحال من الأحوال، إن كان من أهل الخير لا يسلمه الله لك بحال من الأحوال، وإن كان من أهل الشر كفاك الله به فما لك ولا. يعني لا تتعنى بأن تعادي أحدا من هؤلاء وإن أساء إليك، فإن كان من أهل الخير فإن الله لا يسلمه لك بحال من الأحوال، لأن الله تعالى يدافع عن الذين آمنوا سبحانه جل في علاه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأما إن كان من أهل الشر قال: وإن كان من أهل الشر كفاك الله إياه، لأن الله سينتقم منه، فإذا انتقم الله منه كفاك إياه. عامة يقول الله تعالى يعني عن الكافرين الذين يظنون بأن الله جل وعلا لا ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من ظن أن لا ينصره الله فليمدد إلى إلى إلى السماء بسبب، يعني بحبل، إلى السماء بحبب إلى فلينظر بسبب إلى السماء فلينظر هل يتمنى كيده ما يغيظ؟ لا، لا يفعل ذلك بحال من الأحوال، لا يكون كذلك بحال من الأحوال. ولذلك قال الله جل وعلا مبينا في كتابه أن ظن السوء بالله من خلال المنافقين، من أهم سمات المنافقين سوء ظن بالله. يبقى إذن سوء ظن بالله وسوء ظن بمن؟ بالمسلمين. سوء ظن بالله جل وعلا من باب أولى، أنه سريع الظن بالمسلمين، هذا الذي يحدث. لما يأتي يتصدق بالصدقة، وكما قال الله في سورة التوبة يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات يقولون هذا ما فعل إلا رياء، والثاني والله إن الله غني عن صدقة هذا، يلمزون المؤمنين. فهذه من علامات المنافقين، سوء الظن بالمسلمين وسوء الظن بالله في علاه من باب أولى. لذلك الله تعالى جمع بينهما، بين أهل الشرك وبين أهل النفاق، عندما قال والظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما. الغرض المقصود سوء الظن بالله جل في علاه من أكبر الكبائر ومن أعظم الصالحات وأطيب الطيبات وأعظم الحسنات، حسن الظن بالله جل في علاه. لذلك في المسند قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى إني أنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. لذلك أنت لو تصفحت التاريخ ترى حسن الظن بالله جل في علاه في مواقف شتى وعدة للأنبياء ولغير الأنبياء. أنت لو أخذت موقفا مثلا لإبراهيم عليه السلام، كيف حسن الظن بالله جل في علاه المتبادل بينه وبين زوجه، بأن الله تعالى أمر أن يأخذ امرأته هاجر لما اشتد الأمر بينها وبينها سارة وكانت قد أنجبت، فأخذها النبي الله إلى مكان موحش وهي مكة الآن، وأخذها إلى هناك فوضعها، ثم قالت له يا إبراهيم أنت ترى تتركنا في أرض قحلة صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء؟ فسكت إبراهيم عليه السلام واستدار، تركها لأنه يأتمر بأمر الله جل في علاه، وكان قد ظن بربي جل في علاه أنه سيضيع أهله، لأن الله يضيع أولياءه، حاشا لله حاشا لله، إن الله لا يضيع أولياءه. وانظر إلى فتنة لامرأة عاقلة لبيبة رشيدة، لو قلت من أعقل النساء نقول لك أربعة منهن هذه المرأة هاجر هذه، يعني الشرف لنا الحمد لله نحن في هذا الباب. هاجر المصرية هي كانت من العقل والرشد بمكان، لأنها لما ولى عنها إبراهيم قالت يا إبراهيم وصرخت يا إبراهيم، فوقف وما استدار حتى لا يرق قلبه وتدمع عينه، فقالت الله أمرك بهذا؟ قال والله الله أمرني بهذا. قالت إذن فلن يضيع، كان أمر الله جل وعلا وجاء قضاء، فإن الله لا يقضي قضاء إلا والخير كل الخير فيه لعباده. قالت الله أمرك بهذا؟ قال والله أمرني بهذا، والله الله أمرني بهذا. فقالت إذن فلن يضيع، في التو واللحظة والحين كما في الفتح، قال جاء فجاء جبريل فقال اعلمي الله لا يضيع أولياء، ثم ضرب في الأرض حتى كانت ماء زمزم عينا معينا. الغرض المقصود أن ما أحسنت ظن بربها جل في علاه كان الله عند حسن ظنها. وأيضا كثير من الأنبياء والصحابة الكرام كانوا من أحسن الناس ظنا بالله جل في علاه. عائشة رضي الله عنها أرضاها، حتى نمر وإلا فكون درسا كاملا أبين فقط المسألة، عائشة رضي الله عنها أرضاها وهي من أعلم نساء العالمين، ضربنا مثلين لمرأتين وهن يعني أو هما من أعقل نساء العالمين ومن أعلم نساء العالمين. أما عائشة رضي الله وارضاها التي قال فيها الإمام الذهبي أعلم نساء العالمين على الإطلاق هي عائشة. عائشة لما حدث حادث الإفك كانت من أحسن، ضربت لنا أروع الأمثلة في حسن الظن بالله جل في علاه، عندما علمت ومرضت شهرا ثم جاءت وجاء لها النبي صلى الله عليه وسلم مبينا يقدم حق الله على حق نفسه، فقال لها يا عائشة حمد الله واستفتح، ثم قال يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله فإن الله غفور رحيم، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله جل في علاه. فقامت عائشة رضي الله عنها وارضاها وقالت يا أم رومان، يا أم ردي أو أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ماذا أفعل يا بنياتي، يعني ماذا أقول؟ امرأة وضاء، يعني إيه وضاء؟ يعني سوداء، امرأة وضاء عند رجل، امرأة وضاء هذه السوداء ولا هي أصلا لون رمادي؟ نساعة البياض، نعم امرأة وضاء هذه من الضوء لها إشراقة، امرأة وضاء عند لها ضراير يعني يكدن لها، يعني هذا من كيد النساء. فقالت يا أبا بكر أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله يا بنياتي ما أدري ما أقول. ثم نظرت هي قالت فرق الدمع إيش من عين، وانظر إلى القوة الضارية الآن، المرأة الضعيفة التي قوتها في ضعفها ولينها صارت إيش، صارت الصلابة العظيمة، وهذه كانت لها ما لها من المنفعة. فقالت رق الدمع في عيني، ثم قمت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم فعلت ما تقولون لصدقتموني، ولو ويعلم الله أن أنني بريئة منه، ولو قلت لا ما فعلت لم تصدقوني، ولا أرى لي ولكم مثلا، ده تتكلم لي ولكم، ده أدخلت من؟ أدخلت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أرى لي ولكم مثلا إلا كمثل أبي يعقوب. قالت فنسيت من هول الصدمة، نسيت اسم يعقوب إلا أبي، ما أرى مثلا لي ولكم إلا أبي، إلا بأبي يوسف. وقالت ما قاله، فصبر جميل والله، صبر وجمعت مع الصبر إيش، وهنا موطن حسن الظن، هذا موطن حسن الظن، أنها قالت صبر وجميل وقالت والله المستعان. حسن الظن من الله جل في علاه ثم نتيجة من الله، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فأنزل الله القرآن يتلى من فوق سبع سماوات. النبي صلى الله عليه وسلم تهلل فرحا، أتاه الوحي في التو واللحظة، أحسنت الظن فكان الله عنده حسن ظنها، فأتاها أو نزلت الآيات في التو واللحظة بعدما انتهى الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، قام فقال أبشري يا عائشة، أبشري فإن الله قد إيش أنزل براءتك. فقالت أم مروان قومي فاشكري رسول الله، فقالت لا والله، لا والله لا أشكر إلا الله الذي أنزل براءتي من فوق سبع سماوات. فهنا نريد أن نظهر، نجلي المسألة التي نتكلم فيها، حسن الظن بالله جل في علاه. موطن الثاني من مواطن حسن الظن بالله جل في علاه من عائشة أنها قالت وإن شأني في نفسي لأحقر، كان أحقر أن ينزل الله فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وإني كنت أظن بأن الله تعالى سيري نبيه صلى الله عليه وسلم رؤيا يعلم بها براءتي. لكن هذه منقبة ليست بعدها منقبة، هذه من بركات الصديق وبركات آل الصديق. لذلك دخل عليها ابن عباس وهي تموت، قال لها أبشري أنت حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، أنت التي برأك الله من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى. هذه المسألة الأولى. في الباب الثاني والحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة الثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال عبد خيره الله بين زهرة الدنيا، بين زهرة الحياة الدنيا وبين الآخرة، بين زهرة الحياة الدنيا وبين الآخرة، فاختار ما عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويقول بذلك بأن عبد خير بين الدنيا وبين الآخرة فاختار الآخرة. الجميع يقولون لا، ولا نعم الاختيار ولا نعم الرجل، ولا نعم الاختيار ولا نعم الرجل، مفهوم؟ فقال ولا نعم الاختيار ولا نعم الرجل بأنه اختار الدار الآخرة، ولأن الدنيا دنية ولأنها زائلة ولأنها لا تستقر ولا تستمر. فقال النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر، فبكى أبو بكر. قالوا ما ندري ما أبكى أبو بكر. ثم بعد ذلك قالوا فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت المسألة المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا، وكان أبو بكر أعلمنا. فهذه فضيلة لأبي بكر في أمور ثلاثة. الأمر الأول هو إيش؟ صدق الصحبة، صدق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. مسألة أولى صدق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هو علم بالفراق الآن لما قال خير، علم أن السلام يخير الآن، وعلم أن الفراق صار قريبا وأنه سيفارقه. فصدق المحبة يعني ألزمه هذا البكاء الشديد، وكان عبدا أسيفا الإمام أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، فبكى بكاء عظيما وقال فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي. فلما قال نفديك بأرواحنا وأبنائنا يا رسول الله، فهذه دلالة على صدق المحبة، صدق محبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تجلت في قول سلم لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. صدق المحبة أولا، وصدق المحبة لأهل الخير وأهل الدين، ديانة يدين المرء بها لله جل في علاه، لا سيما العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فإيش فتهلك. فأعظم الناس يعني مكانة هم الذين يعني أو أطهر الناس قلوبا هم الذين يكنون المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لوكلاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذه دلالة واضحة جدا على فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في ذلك. وأيضا أبو بكر قال للصحابة وكان أبو بكر أعلمنا، هذه الفضيلة والمنقبة الثانية لأبي بكر أنه كان أعلم الصحابة، هم قالوا أعلمنا ويذكرون بذلك على الخصوص لا على العموم، يعني في هذه القصة كان هو أبو بكر الأعلم من هؤلاء. ونحن نقول الحق أن العلم على الإطلاق، أن علم أبي بكر كان على الإطلاق، أن أبو بكر كان أعلم الصحابة على الإطلاق، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو أعلم الصحابة على الإطلاق، والدلالة على ذلك كثيرة جدا. ترد كثير من المسائل التي غابت عن الصحابة ما وجدوها إلا عند أبي بكر، سقيفة بني سعيدة، وأيضا دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا مسائل الإرث، وهذه المسائل بأسرها ما كانت إلا عند أبي بكر رضي الله عنه. لما دخل أبو بكر ورأى الناس يعني حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر الخطاب يشهي سيفه، دخل أبو بكر بعلم جم، دخل أبو بكر وقبل بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه ميت. ثم دخل خرج على الناس قال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي في السماء حي لا يموت. وظهر علمه عندما سألوه عن الدفن فقال ما مات نبي إلا ودفن في إيش؟ في محله، في المكان الذي مات فيه. هذا من أبي بكر رضي الله عنه. وفي السقيفة هو الذي أظهر لهم بأن الإمرة تكون في قريش، وهذا أيضا دلالة على فضل عمر أبي بكر على الجميع علما. أيضا لما جاءت فاطمة وعلي بن أبي طالب يطلباني إرث النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا إرث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال والذي نفسي بيدي لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم أن أصل حب إلي من قرابتي. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدق، يعني ما تركناه يكون صدق. وكان أبو بكر كما قلنا هو أعلم الصحابة، ولذلك ظهرت براعة أبي بكر في العلم عندما حدثت المناظرة الكبرى بينه وبين من؟ بينه وبين عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لما قال له أتقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله، وهم يقولون لا إله إلا الله. فقال له أبو بكر والذي نفسي بيدي لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. الباب الذي يليه أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. وطبعا المفروض يقال أمن الناس، إنه قلنا إن من أمن لابد أن تكون أبا بكر، وممكن لكنها كما قلنا أبو بكر قال أمن الناس على في مال وصحبتي أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من الناس من البشر خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. فيها مناقب لأبي بكر، المناقب الأولى بأن أبا بكر رضي الله عنه له الأولية وله السبق في نفقة المال من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا سلم وواساني بأهله وماله، أمن الناس عليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحبة، وكان صديقا صاحبا حقا صديقا. ولذلك لما جاء أبو جهل يتقوى بأبي بكر رضي الله عنه في مسألة الإسراء والإنكار على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسرى بي، قال أسرى بك إلى بيت المقدس وأنت الآن بين أظهرنا تقول ذلك بين أصحابك أو بين قومك وجهاء القوم؟ قال نعم. فلما أتى بهم وقال صلى الله عليه وسلم إني أسرى بها الليلة البارحة وكنت في بيت المقدس، فقال أبي بكر كيف تقول بصاحبك يقول كذا؟ قال أقال؟ قال نعم. قال صدق. كانت صفعة قوية على هؤلاء. فإذا هو بصحبته كان من أمن الناس بصحبته وماله، أنفق ماله على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه ابنته عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وإنفاق المال أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما استنهض الهمم أتى بكلية المال وكانوا يتنافسون معه فلم يسبقه أحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وتعجب، فقال عمر والذي نفسي بيدي لا أسابقك بعد اليوم. انتهى الأمر. يصعب مسابقة أبي بكر، تصعب بحال من الأحوال. قال ولو كنت متخذا من البشر قليلا لاتخذت أبي بكر خليلا. هذه المنقبة الثانية لأبي بكر رضي الله عنه. والخلة هي يعني صفاء الود والحب في القلب، صفاء الود. قالوا صفاء الود وعدم المزاحمة، كريم الأخلاق علي السمات والصفات، وهو صفاء الود وعدم المزاحمة. هذه معنى الخلة. الخلة أن يمتلئ القلب بحب الرب فقط ولا شيء. لذلك وصف الله إبراهيم عليه السلام قال واتخذ الله إبراهيم خليلا. لذلك قالوا بأن الأمر في إبراهيم بذبح ولده كان من أجل هذا، لأن حظ الولد دخل قلب إيش؟ إبراهيم عليه السلام جبلي. لكن الخلة بأن القلب ما يمتلئ إلا بحب الله فقط. ولذلك قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا ثم أمره بذبح الولد، حتى قال لابنه وقال يا ابني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى، قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو كنت متخذا من البشر خليلا يمتلئ قلبي بحبه فقط من الرجال هو أبو بكر. فقط. لا لا لا قال لكنت متخذا أبا بكر خليلا. قال سد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. يعني الخوخة هي الفتح الطاقة في المكان ما بين مثلا مكانين أو بين باب صغير. فنسأل يقول كل هذه الطاقات كل هذه الفروجات تسد إلا خوخة أبي بكر، دلالة على أخصية أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، لا سيما وأن أبا بكر هو الذي التصق اسمه باسم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا بعدما استخلف قالوا إيش؟ خليفة رسول، التصاق تام. لما عمر لو قالوا نظروا يقولون خليفة خليفة رسول الله فاستثقلوها فقالوا إيش؟ شوف المنقبة عظيمة جدا، قال خليفة انتهى، التصاق بالصحبة في الحياة وفي الموت، قال خليفة رسول الله. أما عمر قال أمير المؤمنين. وبهذا كنا تسعينا من هذا الباب، إن شاء الله نكمل الفضائل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.